بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله، وبعد. الورد 23 من مجالس سماع كتاب مجاز القرآن لأبي عبيدة، يقرأ عليكم عمرو البساطي. يقول رحمه الله: قوله تعالى: ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى. مجازه مجاز المكفوف عن خبره، ثم استؤنف فقال: بل لله الأمر جميعا. فمجازه لو سيرت به الجبال لسارت، أو قطعت به الأرض لتقطعت، أو كلم به الموتى لنشرت. والعرب قد تفعل مثل هذا لعلم المستمع به استغناء عنه واستخفافا في كلامهم. قال الأخطل: قال أن حيا من قريش تفضلوا على الناس، أو أن الأكارم نهشلا، وهو آخر قصيدة. ونصبه وكف عن خبره واختصره. وقال عبد مناف بن ربع الهذلي: الطعن شغشغة، والضرب هيقعة، ضرب المعول تحت الأيمة العضدة، وللقسي أزاميل وغمغمة، حس الجنوب تسوق الماء والبرد، حتى إذا أسلكوهم في قتائدة شلا كما تطرد الجمالة الشرودا. وهو آخر قصيدة. وكف عن خبره. وقوله شغشغ أي يدخله ويخرجه، ولهيقع أن يضرب بالحد من فوق، والمعول صاحب العالة، وهي ظلة يتخذها رعاة البهم بالحجاز إذا خافت البرد على بهمها، فيقول فيعتضد العضد من الشجر لبهمه، أي يقطعه. والديمة المطر الضعيف الدائم، والأزاميل الأصوات، واحدها أزمل وجمعها أزامل، زاد الياء اضطرارا. والغماغم الأصوات التي لم تفهم، حس الجنوب صوتها، قتائدة طريق أسلكوهم وسلكوهم واحد. أفلم ييأس الذين آمنوا؟ مجازه ألم يعلم ويتبين؟ قال سحيم بن وائل اليربوعي: أقول لهم بالشعب إذ يأسرونني: ألم تيأسوا أني ابن فارس زهدمي؟ قارعة أي داهية مهلكة، ويقال قرعت عظمه أي صدعته. فأمليت أي أطلت لهم، ومنه الملي والملاوة من الدهر، ومنه تمليت حينا، ويقال للليل والنهار الملوان لطولهما. وقال ابن مقبل: ألا يا ديار الحي بالسبعان، ألح عليها بالبلا الملوان. ويقال للخرق الواسع من الأرض ملا مقصور، قال حلا لا تخطاه العيون رغيب. وقال: أمضى الملا بالشاحب المتبدل. أفمن هو قائم على كل نفس، أي دائم قوام عدل. ولعذاب الآخرة أشق أي أشد، للذين استجابوا لربهم الحسنى. ثم قال: مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها، تلك عقب الذين اتقوا، وعقب الكافرين النار. مجازه مجاز المكفوف عن خبره، والعرب تفعل ذلك في كلامها. وله موضع آخر مجازه: للذين استجابوا لربهم الحسنى مثل الجنة، موصول صفة لها على الكلام الأول، حكما عربيا أي دينا عربيا أنزل على رجل عربي. يمحو الله ما يشاء، محوت تمحو وتمحى لغة. وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك، ألف إما مكسورة لأنه في موضع أحد الأمرين، ننقصها من أطرافها. مجازه: ننقص من في الأرض ومن في نواحيها من العلماء والعباد. وفي آية أخرى: وسل القرية. مجازه: وسل من في القرية. لا معقب لحكمه، أي لا راد له ولا مغير له عن الحق. سورة إبراهيم. ألف لام را، ساكن لأنه جرى مجرى فواتح سائر السور اللواتي مجازهن مجاز حروف التهجي، ومجاز موضعه في المعنى كمجاز ابتداء فواتح سائر السور. كتاب أنزلناه إليك، مجازه مستأنف أو مختصر به ضمير، كقولك هذا كتاب أنزلناه إليك. وفي آية أخرى: ألف لام ميم ذلك الكتاب. وفي غيرها ما قد أظهر: يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة يختارون. ويبغونها عوجا يلتمسون ويحتالون لها عوجا. مكسور الأول مفتوح الثاني، وذلك في الدين وغيره، وفي الأرض مما لم يكن قائما، وفي الحائط وفي الرمح وفي السن عوج، وهو مفتوح الحروف. يسومونكم أي يولونكم ويبلونكم. وإذ تأذن ربكم مجازه وآذنكم ربكم، وإذ من حروف الزوائد، وتأذن تفعل من قولهم آذنته، فردوا أيديهم في أفواههم. مجازه مجاز المثل، وموضعه موضع كفوا عما أمروا بقوله من الحق ولم يؤمنوا به ولم يسلموا. ويقال رد يده في فمه، أي أمسك إذا لم يجب. فاطر أي خالق، ليغفر لكم من ذنوبكم، مجازه ليغفر لكم ذنوبكم. ومن حروف الزوائد، وفي آية أخرى فما منكم من أحد عنه حاجزين، مجازه ما منكم أحد. وقال أبو ذؤيب جزيتك ضعف الحب لما شكوته، وما إن جزاك الضعف من أحد قبلي، أي أحد قبلي. أو لتعودن في ملتنا، أي في ديننا وأهل ملتنا. خاف مقامي، مجازه حيث أقيمه بين يدي للحساب، حيث أقيمه بين يدي للحساب. واستفتحوا مجازه واستنصروا، عنود وعنيد وعاند كلها واحد، والمعنى جائر عاند عن الحق. قال إذا نزلت فاجعلاني وسطا، إني كبير لا أطيق العندى. من ورائه جهنم، مجازه قدامه وأمامه، يقال إن الموت من ورائك أي قدامك. وقال أتعيدني وراء بني رياح، كذبت لتقصرن يداك دوني، أي قدام بني رياح وأمامهم، وهم دوني أي بيني وبينك. وقال أترجو بني مروان سمعي وطاعتي، وقومي تميم والفلات ورائي. وقال مما إن صديد، والصديد القيح والدم. مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد، مجازه مثل أعمال الذين كفروا بربهم كمثل رماد. وتصديق ذلك من آية أخرى، أحسن كل شيء خلقه، مجازه أحسن خلق كل شيء. وقال حميد بن ثور الهلالي وطعني إليك الليل حضنيه إنني، لتلك إذا هاب الهدان فعول، أراد وطعني حضني الليل إليك أول الليل وآخرة، وإذا ثنوه كان أكثر في كلامهم وأبين. قال كأن هندا ثناياها وبهجتها يوم التقينا على أدحال دبابي، أراد كأن ثنايا هند وبهجتها يوم التقينا على أدحال دبابي. اشتدت به الريح في يوم عاصف، يقال قد عصف يومنا، وذاك إذا اشتدت الريح فيه. والعرب تفعل ذلك إذا كان في ظرف صفة لغيره، وجعلوا الصفة له أيضا، كقوله لقد لمتنا يا أم غيلان في السرى ونمتي، وما ليل المطي بنائم. ويقال يوم ماطر وليلة ماطرة، وإنما المطر فيه وفيها. ألم تر أن الله خلق، ألم تعلم، ليس رؤية عين، إنا كنا لكم تبع جميع تابع، خرج مخرج غائب والجميع غيب. ما أنا بمصرخكم أي بمغيثكم. ويقال استصرخني فأصرخته، أي استعانني فأعنته، واستغاثني فأغثته. تؤتي أكلها كل حين أي تخرج ثمرتها، والحين هاهنا ستة أشهر أو نحو ذلك. اجتثت من فوق الأرض أي استؤصلت، يقال اجتث الله دابرهم أي أصلهم. دار البوار أي الهلاك والفناء، ويقال بار يبور، ومنه قول عبد الله بن الزبعرى يا رسول الملك إن لساني راتق ما فتقت إذ أنا بور. البور والبوار واحد. وجعلوا لله أندادا أي أضدادا، واحدهم ند ونديد. قال رؤبة تودي رؤوس المترفين الأنداد إلى أمير المؤمنين الممتاد. لا بيع فيه ولا خلال، مجازه مبايعة فدية. ولا خلال أي مخالة خليل. وله موضع آخر أيضا، تجعلها جميع خله بمنزلة جله، والجميع جلال وقله، والجميع قلال. وقال فيخبره مكان النون مني، وما أعطيته عرق الخلال أي المخالة، الفلك واحد وجميع، وهو السفينة والسفن، الشمس والقمر دائبين، والشمس أنثى والقمر ذكر، فإذا جمع ذكر صفتهما، لأن صفة المذكر تغلب صفة المؤنث. واجنبني وبني، جنبت الرجل الأمر وهو يجنب أخاه الشر، وجنبته واحد. وقال: وتنقض مهده شفقا عليه، وتجنبه قلائص الصعاب. وشدده ذو الرمة فقال: وشعر قد أرقت له غريب، أجنبه المساند والمحالة. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. مجازه مجاز المختصر الذي فيه ضمير، كقوله: واجعل من ذريتي من يقيم الصلاة. مهطعين أي مسرعين، بمهطع سرح كأن زمامه في رأس جذع من أوال مشذب. وقال: بمستهطع رسل كأن جديله بقيدوم رعن من صؤام ممنع. الرسل الذي لا يكلفك شيئا، بقيدوم قدام، رعن الجبل أنفه، صؤام جبل. قال يزيد بن مفرغ الحميري: بدجلة داوهم، ولقد أراهم بدجلة مهطعين إلى السماع. مقنعي رؤوسهم مجازه رافعي رؤوسهم. قال الشماخ بن ضرار: يباكرن العضاه بمقنعات، نواجذهن كالحداء الوقيع، أي برؤوس مرفوعات إلى العضاه ليتناولن منه. والعضاه كل شجرة ذات شوك، نواجذهن أضراسهن. وقال: الحدأ الفأس، وأراه الذي ليس له خلف، وجماعها حدأ. وحدأة الطير الوقيع، أي المرققة المحددة، يقال: وقع حديدتك. والمطرقة يقال لها ميقعة. وقال: أنفض نحوي رأسه وأقنع، كأنما أبصر شيئا أطمع. وأفئدتهم هواء، أي جوف ولا عقول لهم. قال حسن بن ثابت: ألا أبلغ أبا سفيان عني، فأنت مجوف نخيب هواء. وقال: ولا تك من أخدال كل يراعة، هواء كسقب البان جوف مكاسره. اليراعة القصبة، واليراعة هذه الدواب الهمج بين البعوض والذبان، واليراعة النعامة. قال الراعي: جاءوا بصكهم واحدب أخرجت منه السياط يراعة إجفيلا، أي يذهب فزعا، كسقب البان عمود البيت الطويل. وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال، أي ما كان مكرهم لتزول منه الجبال، في قول من كسر لام لتزول الأولى، ونصب اللام الآخرة، ومن فتح اللام الأولى ورفع اللام الآخرة، فإن مجازه مجاز المثل، كأنه قال: وإن كان مكرهم تزول منه الجبال في المثل. وعند من لم يؤمن: مقرنين في الأصفاد، أي في الأغلال، وواحدها صفد، والصفد في موضع آخر العطاء. وقال الأعشى: ثقفته يوما فقرب مقعدي، وأصفدني على الزمانة قائدا. وبعضهم يقول: صفدني. سرابيلهم من قطران، أي قمصهم، وواحدها سربال. ينتهي هنا مجلسنا هذا، نلقاكم بخير وعلى خير بإذن الله في مجلس آخر، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.